على أن الصالحين من المؤمنين، الصالحين من المسلمين بنص القرآن الكريم، فضلهم الله على كل الخلق حتى على الملائكة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية. هكذا أعلن الله وصرح جل جلاله: المؤمن الصالح، المؤمن المطيع، المؤمن المستجيب لربه أمرا ونهيا، ويدخل في الذروة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل من ورثتهم ومن خلفائهم ومن الدعاة إلى الله والملتزمين بأخلاق الإيمان ولوازم الإيمان. هم بنص القرآن أفضل البرية وخيرها وأشرفها وأكرمها. أما أن يكون الإنسان الكافر، أما أن يكون الإنسان العاصي، أما أن يكون الإنسان الجاحد أفضل من الملك، فمعاذ الله وحاش الله. بل الإنسان الذي هو كذلك، الله قال عنه: هم كالأنعام بل هم أضل، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، هم كالأنعام بل هم أضل. فكيف نختلف ونقول رأي زيد من الناس ورأي عامر بأن الإنسان كل الإنسان أفضل من الملك، ولكن المؤمن ولكن الصالح هو أفضل باليقين. ولذلك في هذه الآية يقول ربنا: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. مجموع جنس الإنسان أفضل من مجموع جنس الخلق من خلق الله. أما الكل، أما الجميع، فهو ما خصه الله في هذه الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، خير من في الكون، خير من في البر والبحر والأجواء والسماوات والأرض، ويكون في الذروة رسل الله وأنبياء الله، ومن هم على أثرهم طاعة، ومن هم على أثرهم تقوى، ومن هم على أثرهم صلاحا. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يقول تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي يوم القيامة. هذه الدنيا التي جعلها الله دار ابتلاء ودار فتنة ودار عبادة وبرزخا للآخرة، من فاز فيها فاز في الآخرة، ومن ضاع فيها رسب ضياعه في الآخرة أعظم وأضل. يوم القيامة، يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، كل نوع من البشر، كل طائفة من الخلق يدعوهم ومعهم إمامهم. ومن هو هذا الإمام؟ قال الناس، قال العلماء: إمام كل ناس وكل خلق من الخلق نبيهم. يدعى اليهود مع موسى ليكون شهيدا عليهم، هل بلغوا ما أمره الله به؟ حتى إذا كذبوا وحتى إذا فجروا يستشهد نبيهم على قولهم ويقال له: هل بلغت؟ هل أمرت؟ هل نهيت؟ ويدعى النصارى مع عيسى، وتدعى مختلف أجناس بني إسرائيل مع أنبياء بني إسرائيل، ويدعى المسلمون مع إمامهم محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عندما سمع الآية هذه تتلى عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه وفاضت على لحيته الشريفة. يوم يكلف الشهادة على أمتي، من منهم قد أحسن واستجاب، ومن منهم من أساء ولم يستجب للحق. وقال قوم: إمامك إمام عصرك من العلماء والحكام والدعاة إلى الله، إذ نحن لم نره عليه الصلاة والسلام، ولكننا رأينا من علمنا دين ربنا، ويكون بذلك في الدرجة الأولى من أدركناه في البيت من أم وأب، ثم من أدركناه خارج البيت من معلم وشيخ، ثم من أدركناه بعد ذلك من حاكم كلف بنا لنلتزم الدين ولنلتزم الطاعة. حتى إذا جاء هؤلاء الأئمة إن كانوا ممن أدوا الأمانة وبلغوا ما ورثوه عن الآباء عن الأجداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكونون إذ ذلك من أهل الحق، ومن خالف ممن دعوهم من أممهم من عشائرهم يعاقب المسيء ويحسن إلى المحسن. فإن كانوا لم يبلغوا كما أمر الله ورسول الله فيكبونهم في البداية على وجوههم ويصحبون إلى النار. وقيل: كل فن من فنون العلم، كل داعية من دعاة الحق. فهناك الدعاة في الإسلام للتفسير، للحديث، للنحو، للغة، للبيان، لبقية العلوم. قالوا هنا: ويكون أهل الحديث أشرف الخلق، إذ إذا دعا الله أناسا لأن يتبعوا إمامهم ليعرضوا على الله، فسيكون أهل الحديث إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو موضوع درسهم وموضوع علمهم ونهاية أسانيدهم ورواياتهم. يقولون: حدثنا عمر، حدثنا علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الحميد، وهكذا يتسلسلون في الروايات من الشيخ الأول إلى شيخه إلى النهاية العليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون هو إمام أناس الحديث الذين يظلون يومهم نهارهم وهم يصلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام بحكم العمل والمهنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. وقال قوم ورجحوا هذا الذي سأقول، أن الإمام هنا الكتاب ليس إنسانا ولا شخصا. وإن كانت شهادة الرسول على قومه عليه الصلاة والسلام لا بد منها، ولكنها ليست في هذه الآية، لكن في آيات أخرى كما ذكرنا من قبل: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أما هنا الذي يدل على أن الإمام هو الكتاب بقية الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. بقية الآية تدل على أن الإمام هنا هو الكتاب. ومن المعروف من القرآن ومن السنة ومن إجماع المسلمين بأن الإنسان يوم القيامة بعد نهاية الحساب وبعد تمام العرض على الله كل يأخذ كتابا. أهل الصلاح والفلاح يأخذون كتابهم بيمينهم، وأهل الطلاح والفساد يأخذون كتابهم بيسارهم. فيقول ربنا فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم أي عندما يأخذون الكتاب باليمين يكون ذلك دليلا على صلاحهم وأنه من أهل النعيم إذ لا يسلم الكتاب باليمين إلا أهل الصلاح وأهل الفوز والنجاح ولذلك تجدهم أولئك يقرؤون كتابهم أي مسرورين فرحين لتلتذ أعينهم بالرؤيا وأسماعهم بالتلاوة أن الله رضي عنهم أن الله رحمهم أن الله غفر بعض ذنوبهم أن الله قبل أعمالهم قبل صدقاتهم قبل عباداتهم كانت النهاية والعبرة بالخواتم رضا الله ودخول الجنة جعلنا الله من هؤلاء يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه من أوتي من هؤلاء الذين الكتاب إمامهم سواء كانوا أهل خير أو أهل شر فالذي يأخذ الكتاب باليمين يكون ذلك دلالة على نجاحه وصلاحه وأنه من أهل النعيم فتجده يسرع ويبادر إلى قراءة هذا الكتاب وهو فرح مسرور شاكر للنعمة حامد للنتيجة والنهاية ويؤكد هذا المعنى الدعاء النبوي العقيدة الصحيحة الواردة في الصحاح الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والقرآن إمامي فقد ذكر الله كتابه القرآن الكريم نطق به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف وقال عن القرآن إمامي هذه عقيدة المسلم ومعنى الإمام هو من تأتم به ويسير أمامك يوجهك للخير يدلك عليه ولا شك أن الكتاب في الدنيا الذي هو القرآن يدلنا على الخير على عبادة الله وحده ترك الشرك ترك الأوثان على أن نأتم به ونمتثل فيما أمرنا به وننتهي عما نهانا عنه ويكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الدليل هو المبين هو المفسر هو الشارح وما سنته المطهرة إلا البيان للقرآن إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون فتيلا الفتيل ذلك الخيط في نواة التمرة أي هذا الشيء الضئيل الحقير كمقداره صلاحا كمقداره حسنة الله لا يظلم الإنسان فيها قط ابتسامة في وجه يتيم في وجه مسكين كلمة طيبة ولن تكن شيئا يذكر ولن تكلفك شيئا الله يجازيك عليها أحسن الجزاء يثيبك عليها أحسن الثواب ولا يظلمون فتيلا ولو كان هذا الخير والثواب والطاعة هي من الحقارة والقلة والزهادة بمثابة هذا الفتيل هذا الخيط الذي يوجد في نواة التمرة الله يحفظه في الكتاب ويدونه في الكتاب وتكتبه الملائكة كما أمرهم الله ليعرض صاحبه على الله وهو مسجل في كتابه لا يظلم فتيلا ولا يظلم نقيرا ولا يظلم ذرة من حسنة قدمها بل يجازي الله بفضله وكرمه على القليل الكثير الكثير جل جلاله وعلى مقامه قال تعالى ومن كان في هذه أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا من كان في هذه الإشارة لماذا قال بعض مفسري الآية الإشارة إلى هذه النعم القريبة التي ذكرها الله من تكريم بني آدم، من حمله في البر والبحر، من إعطائه من أنواع الأرزاق والطيبات، من تفضيله على الكثير ممن خلق تفضيلا مما رزق وأعطى. وقال البعض هذه الإشارة للدنيا، وهذا التفسير أولى، يدخل فيه جميع النعم الظاهرة والباطنة منذ الطفولة إلى يوم لقاء الله. ومن كان في هذه أعمى، من كان في دار الدنيا أعمى، أعمى عن الحق، أعمى البصيرة، لا ينظر خيرا، ولم ينظر للكتاب أنه كلام الله، ولا لمحمد العربي أنه رسول الله وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، كل ذلك هو أعمى عانه، ضائع في نفسه، لا يميز بين خير وشر، بين طيب وخبيث. من كان كذلك إلى أن مات ولقي الله، سيكون عماه يوم القيامة أشد، وضلاله أعلى، أعلى في الفساد، وأطم سبيلا وطريقا. من كان في هذه الدنيا أعمى، أعمى البصيرة، ولم يبصر نورا، ولم يبصر هداية، ولم يبصر نبوة، ولم يبصر الكتاب على أنه كتاب الله، وبقي هكذا إلى أن مات وهلك، فهو يكون يوم القيامة يكون أشد عما. لما يكون أشد عما؟ لأنه ما دام في الدنيا، لو قال يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين لا غفر له، لو تاب، لو استغفر، لو ترك ما كان عليه من كفر وجحود لقبل الله توبته، والإسلام يجب ما قبله. أما بعد أن يقف بين يدي الله، وبعد أن تنتهي الدنيا وتأتي الآخرة، لا تنفعه عبادة ولا تنفعه توبة، فهو هناك يكون عماه دائما. ولذلك كان عمى الآخرة أشد من عمى الدنيا، لأن من بعث يوم القيامة وقام للدنيا الثانية قام للآخرة، وهو على هذه الطريقة من الكفر والشرك، يكون عماه دائما، يكون أشد من عمى الدنيا، لأن فرصة التوبة انتهت بموته، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أكثر ضلالا، ضلاله عن السبيل الحق، عن الإيمان، عن الإسلام، عن اتباع خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إذا يكون ضلاله أعمى وأشمل وأطم وأفسد، لأن لن يفيده بعد ذلك أن يقول ها أنا ذا قد آمنت، ها أنا ذا قد أسلمت، ها أنا ذا أريد الصلاة وأريد الصيام. هيان، الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا بعضا غيره، لتفتري علينا غيرا، وإذا لاتخذوك خليلا. هذه آيات أربع، هي بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام نسبة الخالق للمخلوق، يقول الخالق لعبده ما شاء. وأشرف صفة يتصف بها نبي الله رسول الله أنه عبد الله. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. كاد المشركون أن يفتنوك، أن يصرفوك ويبعدوك عما أوحينا به إليك، لتفتري علينا، لتخترع، لتكذب علينا غيره، لتأتي من نفسك بسواه. وإذا لاتخذوك خليلا، وإذا أنت فعلت ذلك وتركت ما أوحي إليك واتبعت دينهم واتبعت طريقتهم في هذه الحالة فقط يقبلونك خليلا وصديقا وحميما. كيف يكون هذا والأنبياء معصومون؟ كيف يكون هذا وبعد آيتين بالخروج من هذه الآية الأربع يقول ربه، يقول لا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سيبشره سيشرفه سيكرمه بالمقام المحمود على رؤوس الخلائق يوم العرض على الله أمام الأنبياء والرسل وكل الخلق. الكثيرون أخطأ في تفسير هذه الآيات، ونتمها أولا. أما معنى الآية في ظاهره وفي لفظه، يا محمد قد كاد أي قرب أن يطمع فيك الكفار لتبدل ولتغير بعض ما أوحي إليك لتختلق غيره وتنسب إلينا غيره، وفي هذه الحالة فقط يقبلون عليك ويوقفون عداوتهم ويتخذونك الخليل والصديق الحميم. ثم يقول تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا. كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أننا ثبتناك، عصمناك، رسخناك، لقد كدت تركن، والركون الميل شيئا قليلا بما يرضيهم. فقال الله له بعد هذا فلو هو فعل وركن إليهم ومال إليهم، إذن أي بعد ذلك إن أنت فعل لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو أنت فعلت لعذبناك وخصصناك بالعذاب في الدنيا مرتين، لضاعفنا العذاب مرتين ثم ضاعفناه في الآخرة مرتين، وثم لا تجد لك علينا نصيرا. لن تجد لك علينا من ينصرك، من يعزرك، من يؤيدك، من يواليك ويدافع عنك. ثم قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. كادوا يستخفونك، كادوا يخرجون بك عن الأمر. نحن أمرناك أن تنتقل إلى المدينة المنورة وتهاجر إليها، وإذا بهؤلاء يطلبون منك أن تذهب إلى الشام زاعمين أنها أرض الأنبياء، فليست مكة ولا المدينة بأرض الأنبياء. وذكروا في تفسير هذه الآية أن اليهود جاءوا نبي الله عليه الصلاة والسلام ليفتنوه ليفسدوه، فقالوا له ما تصنع هنا؟ ليست مكة بأرض أنبياء وليست المدينة بأرض أنبياء، أرض الأنبياء أرض الشام، إذا بلا هناك إن شئت أن تتبع وأن تصدق. وزعم من فسر هذه الآية بهذا الكلام أنه فعل وأخذ طريقه في غزوة الأحزاب ثم ثبته الله ولم يتم. هذا التفسير باطل، وكل تفسير هذه الآيات إسرائيليات، الآية مكية ولم يكن في اليهود في مكة يهود، ولم يكن اليهود إلا في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما غزا الغزوة التي حارب بها الروم على حدود الشام لم يفعل ذلك ترضية لليهود ولا ركنا إليهم، ولكن تنفيذا لأمر الله. قاتل الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤدوا الجزية عن يد وهم صادقون وهم صاغرون. قاتل هؤلاء الذين لا يدينون دين الحق، لا يحللون ما أحل الله، لا يحرمون ما حرم الله، قاتلهم إلى أن يعودوا ويرجعوا للإسلام أو يؤدوا الجزية عن يد، عن صغار، عن ذلة، عن استسلام، وحال كونهم وهم صاغرون أذلاء خصاء. وهذه الغزوة هي التي تسمى في السيرة النبوية بغزوة تبوك. نعود إذن، الأنبياء معصومون بصفة عامة، والنبي سيد الأنبياء في الآية بعد هذه الآية سيقول له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكيف يكون أن يفتري على ربه وأن يركن للوثنيين من كفار مكة أو اليهود يهود المدينة، أو يبدل أو يغير أو يميل إليهم؟ ولكن معنى الآيات، الآية الأولى في الأربع: وإن كادوا ليفتنونك. الكلام عن من؟ عن الكفار. الكفار طمعوا وظنوا أنهم استطاعوا التأثير على رسول الله عليه الصلاة والسلام بما سيفتري ويغير ويبدل. عمل من هذا؟ ظن من؟ ظن كفار مكة. وما علاقة رسول الله بظنهم وطمعهم وكفرهم؟ هذا كقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاليهود فعلا سافر للمدينة، وجاءوا علماء محاخمتهم وقالوا له: يا أبا القاسم، ديننا خير الأديان، اتبعنا وتهوت تكن سيد الناس. هذا كلامهم وهذا هراؤهم. وشأن الكافر أن يقول ذلك؟ قال الله هذا، قال عن اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود، والخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيكون ذلك؟ هل كان ذلك؟ وقد قال الله له في نفس الآيات: ولولا أن ثبتناك. ما دام الله ثبت، ما دام الله عصمه، الله هو كل شيء، الله القادر على كل شيء، وهو العاصم، وهو الحافظ، وهو الحارس، وهو الذي تولى رسوله عليه الصلاة والسلام وقال له: والله يعصمك من الناس. عصمه من الناس، من ضلالهم، من قتلهم، من وكل ذلك قد كان. أما كونهم هم طمعوا وظنوا أنهم استولوا عليه، فذاك ظنهم وذاك هراؤهم، ولذلك بنى الله على ذلك. ولولا أن ثبتناك، أي مع رغبة الكفار فيك وإضلالك وإفسادك، نحن الذين تولينا تثبيتك وعصمتك. والكل من الله، والكل بيد الله، وهل أكرم محمدا إلا الله؟ ولو لم يفعل لكان واحدا من الناس، ولكن الله أكرمه، ولكن الله أرسله، ولكن الله شرفه، والأمر منه وإليه جل جلاله. ثم الآية الثانية: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فعلا، ولكن مبني هذا على العمل. هل غير رسول الله؟ هل افترى رسول الله؟ وحاش الله ومعاذ الله. إذن بني هذا على أنه لو حصل، لو فعل، فهو تحذير الله ويحذر الله عباده وأنبياءه كما شاء، وهو في الحقيقة تحذير لنا نحن الذين لسنا بمعصومين. فإذا طمعوا في رسول الله من باب أولى أن يطمعوا الكفار فينا. وما يفعل الفسق اليوم؟ يأتون إلى الشباب، إلى النساء، إلى ضعاف القلوب في العقيدة والإسلام، يفسدونهم عن دينهم، يحملونهم على أن يتشيعوا، يكونون شيوعيين، شراكيين، إلى أن يرتدوا. ويحدث هذا يوميا عند كل مطلع شمس. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كما دخل الناس في دين الله أفواجا سيخرجون منه أفواجا. فكل من قال هو شيوعي، هو اشتراكي، هو ماسوني، هو وجودي، هذا ارتد. لأن ترك قيادة محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام وذهب إلى يهودي كافر خبيث لعين لا يسوى نكلتين. أما كون هؤلاء طمعوا الله صرح بأكثر من ذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولو فعل وقد قص الله علينا قصة الذي آتاه آياتهم فانسلخ منها. والنبي لابد أن يخاف لأن الله لا يجب عليه شيء، ولذلك كان في بعض الأحوال يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتدري عندما يتحدث ما سيكون في المستقبل يقول والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، معناه مع أنه هو مخبر من الله بالرضا عنه بالمقام المحمود بالسيادة في الآخرة لأنه سيد ولد آدم، ولكن هذا وعد من الله والله مالك الملك لا يجب عليه شيء. هذه عقيدة المسلمين، واسع المسلمين إلا ذلك، فلو شاء الله ألا يفعل، المالك يتصرف في ملكه كما شاء. أما الآية الأخرى الرابعة زيد، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. هذه معنى استخفوك ليخرجوك عن جزيرة العرب إلى الشام، هذه لا علاقة له بها عليه الصلاة والسلام. اليهود يطمعون، سيطمعون كل وقت، هم لا يؤمنون به، هم قاوموه وحاربوه مع النصارى والكفار منذ بضع سنوات، وأنا أسكن دمشق منذ أكثر من 10 سنوات، مكتبي في الدار تظهر أضواءه من الخارج، ولو أن الأبواب خشبية. طرق بيتي رجل من درويش من الصالحين، وكان لمكتبي في الدار باب مستقل، دخل وارتمى على الأرض يبكي، ما باله؟ قال وأنا في سورة الإسراء قرأت قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، قال لقد قصى ربنا على نبيه. قلت اسكت، وما الذي أدخلك بينك وبين ربي، بين نبيك وبين ربي؟ هذا فضول منك. قال اشرح لي. قلت ألا تقولون في الشام ضرب الحبيب زبيب، يقول هذا الشيء، ماذا يقول في الحجاز؟ نفس الشيء. أيضا نفس ضرب الحبيب زبيب، الله أراد أن يضرب حبيبه واعتبر حبيبه ذلك زبيبا. أما المغاربة يقولون ضرب من يد الحبيب تفاحة، حجر من يد الحبيب تفاحة، لو الحبيب يضرب حبيبه بحجرة لا يرى تلك الحجرة إلا تفاحة. فنبينا حبيب الله، خليل الله، خاتم رسل الله، أراد الله أن يقول له هذا أو أن يعاتبه أو أن يلومه أو أن يهدده أو أن ينذره، وما دخلك أنت؟ ولله المثل الأعلى، هل يريد أحد من إنسان أن يتداخل بينه وبين أهله، بينه وبين أولاده، بينه وبين ناسه؟ فإذا كان كذلك كيف نتدخل بين الله وحبيبي وخاتم أنبيائي؟ وهكذا أسكت ثم أخذت أعظه إلى أن اقتنع. هذه الآيات هي كانت على رسول الله عليه الصلاة والسلام محذرة منذرة مخيفة، ليبقى الرب رب والعبد عبد. يقول الله ما شاء لخلقه، أعلى إنسان وهو رسولنا، هو أصدق عبد من العبيد، وأشرف صفة أن نتصف بها أمام ربي أنه عبد الله. وهكذا فما دام الأمر كذلك، السيد يقول لعبده ما شاء، وما دخلنا نحن على أنه ما كادت تنتهي الآيات الأربع إلا وقد قال الله، قال تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. انظر كيف عاد الله له، بمعنى الآية الماضية، لأن هؤلاء كادوا يستفزونك ويستخفونك ليخرجوك عن أرضك، ليخرجوك عن جزيرة العرب، ليذهبوا بك إلى الشام. وهذا كلام لا يقوله إلا يهودي، هي إسرائيليات في التفسير. لما؟ الشام كانت تحت حكم الروم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نبئ وأرسل في الجزيرة كان زيادة على أنه نبي الله، أصبح حاكم الجزيرة، ملك الجزيرة، سيد الجزيرة، قاضي الجزيرة، قائد جيوشها، فلم يكن أحد يستطيع أن يقف في وجهه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم بدين فقط، قام بدين ودولة ونظام. عيسى أرسل في فلسطين، في القدس، وكان تحت الروم، كان أمره بيد الروم. اليهود تواطؤوا عليه مع الروم وذهبوا ليقتلوه ويصلبوه مع الروم، فرفعه الله إليه إنقاذا له، وصلبوا من أشبهه. والذي أشبه كما يقول إنجيل برنابا نفسه، هذا الذي تجسس عليه ممن كان ضمن الحواريين، ألقى الله عليه شبهه، شبه عيسى، وهو رفع إلى السماء عيسى. وعندما دخلوا عليه بإشارة هذا الخائن الجاسوس المنافق، وإذا بالجميع الحاضرين وقد رأوا عيسى قد رفع، وهم الحواريون وأصحاب عيسى، وهذا الخائن الذي دل الروم عنه ألقي عليه الشبه، فصلب مكانه وذلي مكانه وعذب مكانه. وهذا نفس الأناجيل باختلاف روايتها قد قالت، وأصرح منه إنجيل برنابا. الله تعالى قد قال هذا في القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة، فقال: وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، أي قتلوا شبيها، صلبوا شبيها، وهكذا هو الأمر. هؤلاء الذين طمعوا أو فسروا بهذا، ولا ذكر لهذا في السيرة قط، أن النبي كاد يغريه اليهود أن يذهب للشام. يذهب إلى من؟ أيذهب إلى الروم الذين صلبوا بعض أصحابه عندما ذهبوا إليه للدعوة، الذين قتلوا رسله، لم يقتل رسول لرسول رسول من رسل رسول الله إلى الملوك والأباطرة والقياصرة، إلا رسوله الذي أرسل إلى بعض حكام الروم، فيذهب إليهم ويمكنه من النفس. لا يقول هذا عاقل، ولا يقبل هذا التفسير لهذه الآية عاقل، بل ولا مسلم، ولكن هكذا يحدث. نجد الكثير من الإسرائيليات ومن الهراء ومما لا يقبله عقل ولا دين في بعض التفاسير، وبعضها له شأنه، ولكنهم يخطئون، وجل من يخطئ. كادوا يستفزونك، زيد، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، كادوا يستخفونك إلى أن تخرج عن أرضك، عن مكة والمدينة، عن جزيرة العرب، ليخرجوك منها. ليس قصدهم النصيحة، ليخرجوك. إذن إيش بيقول؟ وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لو هم فعلوا، وقد كدت تركنوا إليهم، وقد كدت تقبلوا كلامهم، لو أنت فعلت هم سنعاقبهم بحيث لا يبقون بعدك إلا قليلا، ندمرهم، نهلكهم، نقضي عليهم. لأنه لو قبل منهم هذا رسول الله لقتل في الشام، لأخذه الروم، ما عجز عنه كفار مكة، كانوا هم قادرين عليه، على أن هذا لم يكن البتة، ولم يذكر في السيرة البتة. والنبي كان أعقل من ذلك، أعلم من ذلك، عرف من ذلك، والوحي معه صباحا ومساء، وجبريل لم يغادر ساحته ولم يغادر بابه، تارة على صفته حقيقية بأجنحة 600، وتارة على صورة بشرية، صورة من لا يعلم، صورة دحية الكلب، صورة صورة. فكيف يفعل وكيف يترك كل هذا ويعرض أمر الله إذا لم يكن نبيا؟ ومعاذ الله أن يكون ذلك. ثم قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سننا هذا فيما لو استطاعوا إخراجك من أرضك، كنا سندمرهم بعد ذلك، ولا ينتفعون ببلادك بعدها قط، وندمرهم ونقضي عليهم كما سبق أن فعلنا في رسل قد أرسلناهم قبلك، عندما قتلوا أنبياءهم ليخلو الجو إليهم. كانت النتيجة الأنبياء ذهبوا للشهادة وهم قد دمروا ولعنوا، وغرق من غرق، وألقيت الحجارة على من ألقي، وجعلت الأرض عاليها سافلها، ولكن هذا لم يحدث. لا هو خرج ولا هم استطاعوا تأثير عليه، ولكن الله أدب أولئك الذين أصروا على الكفر. هو الذي أخرجهم، هو الذي طرد اليهود إلى الشام، هو الذي طرد النصارى إلى الشام، أخرجهم، طردهم، صدر أملاكهم، ملكها غنائم للمسلمين، وهو يموت عليه الصلاة والسلام وهو يوصي: ألا أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب؟ لا تصلح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض. أخرجهم هو ويسبقهم. أخطر هذا ببال. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. انفردت هذه الآية الكريمة بالإشارة إلى الصلوات الخمس. أقم الصلاة، إقامة الصلاة، المحافظة عليها في أوقاتها وأداؤها بأركانها والملازمة عليها مدى الحياة في نفسك، وأن تأمر بذلك ولدك وأهلك. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك الميل، الميلان. ومن هنا اختلفوا في تفسير الآية لدلوك الشمس، هل لميلانها إلى الغروب أو ميلانها وقت الزوال؟ ولكن الحق، ولكن الذي قاله جمهور العلماء والمفسرين: دلوك الشمس أي زوال الشمس عن كبد السماء، واسق الليل ظلمته. فإذا قال ربنا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي أقم الصلوات من وقت صلاة الزوال إلى زوال الشمس، إلى ظلمة الليل، فيدخل الظهر ويدخل العصر وتدخل المغرب وتدخل العشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها عن كبد السماء نهارا، وهو وقت دخول وقت الظهر. وأقم على ذلك، أقم الصلاة في هذا الوقت من دلوك الشمس إلى غسق الليل. وغسق الليل ليس غربة الشمس فقط، غروبها، بل ظلمة الليل، ولا تتم ظلمة الليل وتشتد إلا بدخول وقت العشاء. إذا دخل في هذه الفقرة من الآية الكريمة الأمر بالمحافظة على الصلوات الأربع: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. يبدأ دخول الوقت في الصلاة الأولى من زوال الشمس عن كبد السماء، ويبقى الصلوات معتنا بها ومحافظا على أوقاتها إلى ظلمة الليل، إلى غسق الليل. الصلاة الخامسة هو قرآن الفجر. أقم الصلاة وأقم صلاة الفجر، ولا تكون الصلاة إلا بقرآن، ولا تتم صلاة إلا بفاتحة، ولا تتم صلاة إلا بتلاوة. فكان معنى الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأقم قرآن الفجر. ولم يقل أحد بأن تلاوة الفجر واجبة. تلاوة القرآن بلا صلاة هو تهجد، هو عبادة، هو ذكر. أما أنها واجبة فلم يقل أحد هذا. أما أنها الصلاة وقد ضمها الله لأمره أقم الصلاة، فإذا هي الصلاة. ولا صلاة إلا بقراءة، ولا صلاة إلا بتلاوة. فيكون في هذه الآية على بلاغتها وعلى جوامع كلمها كلمات قليلة في معان كثيرة الأمر بالمحافظة على أوقات الصلوات الخمس، ابتداء من صلاة وكان يقال ولا يزال. الفجر وقرآن الفجر أيضا أقم، ولذلك نصب عطفا على أقم الصلاة المذكورة في أقم، ولما سميت وأقم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لما قرآن الفجر؟ لما صلاة الفجر؟ ومن المعلوم أن صلاة الليل جهرية ابتداء من المغرب مشهودا يتشهده الملائكة. وفي الحديث النبوي في الصحيحين وهو متواتر، يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فملائكة الليل تنزل عند الصبح فيجدون المؤمن يقرأ القرآن فيشهدون قراءته فيحضرون قراءته يشهدون له بالصلاح والخير أنهم نزلوا وقت أن نزلوا من السماء بأمر الله، وجدوا عبد الله فلان يقرأ القرآن، وجدوا عباد الله في الصلاة متهجدين مناجين سالين للقرآن، فهم يشهدون القرآن ثم يعودون إلى ربهم في صلاة الفجر كذلك، ليتنزل طائفة أخرى في هذا الوقت يتعاقبون فيها تعقب فيها فيها تأتي عقب فيها. هؤلاء الذين نزلوا في وقت الفجر وعادوا في وقت الفجر يقولون يا ربنا وأنت أعلم شهدنا عبادك يقرؤون القرآن عندما نزلنا إليهم، ثم شهدناهم يقرؤون القرآن عندما عدنا إليك. فالملائكة يشهدون تلاوة القرآن والصلاة في وقت الصبح، ومن هنا كانت صلاة الصبح عند الكثير من الآئمة أنها الصلاة الوسطى، ومن هنا كانت صلاة الصبح من خصائصها حتى دون الوسطى لو لم تكن هي الوسطى، على أنها ليست الوسطى. الوسطى صرح بها رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن اليهود قال: عن الصلاة صلاة العصر صلاة الوسطى اشعل الله عليهم قبورهم نارا. فهو قد ذكر العصر وسماها هكذا الوسطى، فإذا صرصر البازي فلا بك يصرخ. فالخلافات المذهبية الأخرى أنها الظهر، أنها المغرب، أنها العشاء، أنها الصبح، أنها مجهولة، كل هذا أمام التصريح النبوي في الصحيح الثابت من صحيح مسلم يزيل الخلافة ويزيل النزاع. لكن تبقى صلاة الصبح تشهدها الملائكة الصاعدة والملائكة النازلة، وتشهد عند ربها بأن فلانا بأن عبادك نزلنا إليهم وهم شهدناهم يقرؤون القرآن، وشهدناهم ونحن نصعد إليك يقرؤون القرآن. وهذا معنى قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا اتشهده الملائكة وتحضره الملائكة. وقد ثبت بذلك في تفسير هذا المعنى الأحاديث النبوية الصحيحة المتواترة، قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله خص نبيه، وهذا من الخصائص، بأن فرض عليه دون الصلوات الخمس التهجد بالليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد بالقرآن ليلا نافلة لك زيادة خاصة بك دون المؤمنين، أي على المؤمنين سنة مستحبة فضيلة، أما عليك فزيادة مفروضة زيادة واجبة. ولذلك لم يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ فرض الله الصلوات على المؤمنين على عباده من الناس من المؤمنين من المسلمين إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يحافظ مع الصلوات الخمس في أوقاتها على التهجد في آخر الليل، وقد يتهجد وينام ويتهجد وينام، ولكن في الثلث الآخر من الليل قبل صلاة الصبح بوقت يبقى يتهجد إلى أذان الصبح. والتهجد الصلاة بعد النوم، لا يقال التهجد في صلاة النهار، ولكن يقال عن صلاة الليل التي تكون بعد نوم ويقظة وصحو، هذه الصلاة تسمى صلاة التهجد، تسمى صلاة الليل. ومن الليل أي خذ جزءا من الليل، من تبعيضية، خذ من الليل وقتا زمانا لا تنم فيه، ولا تضع رأسك على المخدة، ولا تضع خدك على يدك نائما، تهجد بالقرآن، صلي بالقرآن، تعبد بالقرآن نافلة لك، والنافلة زيادة. ومن هنا سميت النوافل نوافل، لأنها زائدة عن الفرائض وليست هي بواجبة، ولا يحاسب ولا يعزر ولا يعاقب من تركها، ولكنه من لازمها وحافظ عليها لا تكون العقوبة إلا على الفرائض بالقتل عند الكل. اختلفوا هل القتل قتل ردة أو قتل حد من الحدود، قتل إسلام، ومضى هذا وتأتي مناسباته. فتهجد الليل سنة مستحبة لعموم المسلمين، زيادة واجبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث النبوي يقول عليه الصلاة والسلام وفي الصحاح وصل حد التواتر، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من شاك فأشكيه، هل من مظلوم فأنصره، هل من عار فأكسوه، هل من جائع فأطعمه، وهكذا يقول ربنا جل جلاله كما في الحديث القدسي. ولذلك كان الدعاء والناس نيام في هذه الهدأ من الليل عندما يقف العبد أمام ربي باكيا ناحبا ذنوبا نادما عن آثامه راجيا رحمة ربي، واقفا متضرعا ذليلا بين يديه، يوشك من طرق الباب أن يستجاب له. ولكن وقت الاستجابة هو بيد الله، هو أعلم بصالح الإنسان، هل يستجاب له الآن أو بعد الآن؟ والكثير من الأنبياء دعوا الله في أشياء ولم تتم إلا بعد عشرات من السنين، 20، 30، 40. وتهجد من الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، زيادة لك يا محمد عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تشققت قدماه، فكانت تقول له عائشة وغير عائشة كما في الصحيحين: يا رسول الله، لماذا هكذا تجهد نفسك وتتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يجيب عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك عبادة الشكر بالصلاة، بالصيام، بالصدقات، بتوالي الحج، بمختلف أنواع الطاعات، هي عبادة المقربين، هي عبادة أهل الله، هي عبادة خلفاء الأنبياء من العلماء والصالحين. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لم يقل له عسى أن يغفر الله ذنبك ولا أن يكفر سيئاتك، هذه تقال لنا نحن، وإلا فرسول الله بريء ومعصوم من السيئات والذنوب، وما كان شبه ذنوب مما عاتبه الله عليها، والتي هي من نوع حسنات المقربين، سيئات حسنات الأبرار، سيئات المقربين. هي التي عوتب عليها عليه الصلاة والسلام، عبس وتولى أن جاء الأعمى وهي منها، ما كان من نبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض وهي منها. وهنا كانت هذه الحملة، هذا التهديد والوعيد كان لأولئك الذين طمعوا والذين تاقوا والذين رغبوا والذين توهموا أنهم يستطيعون إغراء رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو يفعل عليه الصلاة والسلام لفعل عندما كان مضطهدا مضروب قدمه بالدماء بالحجارة إلى أن سال يرمى عليه فرس الجزور وهو يصلي في الكعبة، هجر 3 سنوات وكتبت الصحيفة في الكعبة لمقاطعته عليه الصلاة والسلام. أصحابه يقتلون يذلون يستعبدون في هذه الحالة، ومكة بيد كفارها ومشركيها. جاء الكفار إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، نحن الآن نعرض عليك أمرا في شأن ابن أخيك لنصالحه، إن كان هذا الذي أتى به يريد به النساء زوجناه بمن يشاء من نسائنا، إن كنا متزوجات طلقناهن له، وإن كنا عذارى زوجناه بهن، وإن كان يريد المال جمعنا له من أموالنا حتى يكون أغنانا، وإن كان يريد الملك علينا توجناه. وإذا أبو طالب وهو على دينه يقول لرسول الله وقد كان حاضرا: لقد أنصفك قومك. فيقول عليه الصلاة والسلام وقد ضجر من قولة أبي طالب: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته ولا ودعته إلى أن ينصرني الله وأموت. أيتأثر لمجرد كون راغب من هبل الشام أن يمد يده على صنم، أن يبدل ويغير؟ حاشا الله ورسول الله وعصمة الله لأنبيائه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن بعض الليل فتهجد، جزءا من الليل، بعضا من الليل تهجد فيه، وليكن تهجدك بالقرآن. والتهجد الصحوة بعد النوم للصلاة وتكرار ذلك، نوم فيقظة فصلاة، فنوم فيقظة فصلاة. وهكذا صلى الله عليه وسلم كان يفعل. لقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما من وقت أردت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل نائما إلا وجدته، ومن الليل مصليا إلا وجدته. وأكثر ما تكون صلاته تهجدا في الثلث الأخير من الليل. والتهجد في الأصل كلمة أضداد، يقال تهجد إذا استيقظ، ويقال تهجد إذا نام، وهي هنا قم بعد نوم وتهجد ليلا، ولا يكون ذلك إلا بالليل. وقوله تعالى نافلة لك معنى أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهجد الليل فصلاة الليل هي للمسلمين عامة سنة، وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة. نافلة زائدة، النافلة تعني الزيادة، فهي زائدة على الفرائض الخمس التي أمر بها المسلمون، وعلى رأسهم صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله. وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة هي على أمتي نافلة وعلي فريضة: قيام الليل والسواك والوتر. الوتر والسواك والقيام بالليل هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وهي على المؤمنين مستحبة سنة. وإن يكون الأحناف يقولون بأن الوتر واجب، ولكن الحنفية عندهم الواجب يقابل السنة المؤكدة عند غيرهم، فهم يفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون عن الصلوات الخمس فريضة، ويقولون عن الوتر واجب، ولا يقولون عن الخمس واجبا. والواجب عند غيرهم مرادف للفريضة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك زيادة لك يا محمد. قالت السيدة عائشة: فكان عليه الصلاة والسلام سواء في رمضان أو غير رمضان يصلي التهجد ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يكون تهجده 11 ركعة، يسلم 4 تسليمات ثم الوتر 3، فهي 11 ركعة. تقول أم المؤمنين: هذه شنشنة رسول الله وسنته التي التزمها عليه الصلاة والسلام في رمضان وغير رمضان. وورد عن غيرها أنه كان يتهجد 13 ركعة، يصلي 4 ثم 4 ثم 4 ثم 1 وتر. وكانت صلواته عليه الصلاة والسلام قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها مستوي الوقت والزمن، وهي قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، هكذا سجوده وهكذا ركوعه وهكذا قيامه وهكذا قراءة الفاتحة والسورة. ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن: قم يا محمد في الليل والناس نيام، نم واستيقظ فصلي ثم نم واستيقظ وصلي. ومرة نام عليه الصلاة والسلام بعد تهجد ثم قام إلى الصلاة من غير أن يتوضأ، فقالت له عائشة: لقد نمت يا رسول الله، ألا تتوضأ؟ قال: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا ينام قلبنا، فهو نائم نائمة عيناه ولكن القلب منه مستيقظ، ولكن القلب منه صاح عليه الصلاة والسلام. وحسب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن النوم في حقه من نواقض الوضوء، وكان في حق غيره، لأنه حال نومه لا يدري هل أحدث أو لم يحدث، ولكن النبي يدري عليه الصلاة والسلام لأن قلبه لا ينام. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى هي لغة للترجي واحتمال الوقوع وعدم احتماله، ولكنها من الله واجب، هي للتحقيق والتأكيد. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سيبعثك ربك أي سيحييك في الحياة الثانية، يبعثك بعد الموت إلى يوم القيامة إلى الآخرة، فتكون لك منزلة مقام تحمدك فيه الخلائق كلها. عسى أن يبعثك ربك مقاما، المقام الرتبة والمنزلة، محمودا يحمده الناس، يحمده من يكون يوم القيامة في العرصة معروضا على الله جل جلاله من الخلائق، من أمة آدم إلى بقية الأمم إلى الأمة المحمدية. وهذا يشير إلى الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى يوم يأذن الله لنبيه وخاتم أنبيائه أن يشفع في العصاة، أن يشفع في المذنبين، أن يشفع في أهل الكبائر من الموحدين. أما من مات على غير التوحيد فلا مطمع له في شهادة في شفاعة، ولا مطمع له في رحمة ولا جنة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي مرة صلت عليه الملائكة 10 مرات. إذا أذن المؤذن للإشعار والإيذان بدخول الأوقات 5 كرروا ما يقول المؤذن، وهذا يشمل حالتين ومعنيين: أن تؤذن معه في نفسك فقرة فقرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل مثل ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا إلى أن ينهي الأذان فتنهيه معه، أو تنتظر المؤذن إلى أن ينهي أذانه ثم أذن أنت الأذان كاملا فقل أشهد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، ثم تختم الأذان بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مطلق، فيه التحبيب والتحريض، وفيه الدعوة إلى الاستنان بالصلاة على رسول الله عقب الأذان. والصلاة على رسول الله هو سنة مستحبة في جميع الأوقات، ويتأكد ذلك يوم الجمعة من أذان الفجر إلى غروب الشمس، ويتأكد عقب الأذان كما يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث أيضا صحيح في الصحيحين ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام صيغة هذا الأذان هذه الصلاة، فقال: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول واسألوا للوسيلة فإنها رتبة عند الله لا تنبغي إلا لعبد من عباده. وعسى أن أكون أنا ذلك العبد صلى الله عليه وعلى آله. والوسيلة القربى ومعناه أعلى الجنان ما فوق الفردوس. القرب لله جل جلاله منزلة ومقاما، تلك منزلة وتلك وسيلة لا تليق إلا بعبد واحد من عباد الله المكرمين عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، ويخبر أنه هو ذلك العبد. ثم عين لنا هذه الوسيلة والصلاة فقال فإذا أذن المؤذن وقلتم مثل ما يقول فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي هو الشفاعة والوسيلة التي هي الرتبة العليا التي لا تليق ولا تنبغي إلا لعبد هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود، أي حقق يا ربنا ما وعدته به في هذه الآية الكريمة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته في هذه الآية، إنك لا تخلف الميعاد. قال عليه الصلاة والسلام من قال هذا الدعاء بعد الأذان وبعد أن يقول كما يقول المؤذن كنت له شفيعا يوم القيامة. ولا يزهد في مثل هذه القربة وفي مثل هذه المنزلة بكلمات قلائل تقال عقب الأذان إلا مخذول. والشفاعة والمقام المحمود قد تواترت الأحاديث عن الجماهير والعشرات من الصحابة، تجاوزوا المئات من المهاجرين والأنصار نساء ورجالا كبارا وصغارا. وأن الشفاعة شفاعات، قيل للشفاعة هذه الكبرى لأن هناك شفاعات أخرى هذه أكبر منها. والمقام المحمود هي هذه الشفاعة التي هي أكبر من غيرها، والشفاعات أربع. وأما الكبرى التي هي ذات المقام المحمود الذي تحمده الخلائق كلها، أنه يوم العرض على الله يوم يشتد الكرب على الناس في يوم كان مقداره 1000 سنة من دار الدنيا ومن سنوات الدنيا وحسابها. وليس العرض يوما بل هو أيام، أي آلاف من السنين بحساب الدنيا. والشمس تدنو من الناس حتى اشتد عرقهم، فبعضهم يصب عرقه إلى شحمتي أذني، والبعض إلى الصدر، والبعض إلى البطن، والبعض إلى يعني يصعد هذا من أسفل إلى أعلى. وقد تغم الأنفاس والحواس وتجد الإنسان في موت ولا موت. وفي هذا الموقف للمؤذنين خصيصة ليست لأحدهم، فقد ورد في الصحيح أن المؤذنين يوم القيامة أطول الناس أعناقا. ومن لم يعلم هذا المعنى يبقى مستغربا ويقول هل في طول الأعناق بالدرجة الزائدة، شيء يمدح عليه ويثنى عليه ويشاد به. نعم في مثل هذا الموقف كذلك، ومعناه أنه مهما اشتد العرق ومهما تصبب ومهما غرق هذا المذنب المرتكب للكبائر في عرق بدنه في هذا اليوم الشديد الذي يفر المرء من أخيه، الذي يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، يوم يشيب فيه الرضع وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أعاذنا الله من عذابه ومحنته وبلائه. يكون المؤذنون مهما غرقوا في عرقهم الرأس قد طالت رقبته بحيث لا يصل العرق إلى العينين ولا الأنف ولا الفم ولا الأذنين ولا إلى حواس الإنسان حيث يغرق يموت ولا يموت. الشأن في الدنيا أن ذلك يقتل، ولكن الآخرة لا موت فيها، لا لأهل اليسار ولا لأهل اليمين، لا لأهل الجنة ولا لأهل الجحيم. عند هذه الشدة وإذا بالخلائق جميعا بجميع أممها يذهبون إلى أبيهم الأول، إلى نبي الله آدم أبي البشر، يقولون يا أبانا إن الله خلقك بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك ليرفع عنا هذا البلاء. فيقول آدم لست لها، أمرني بأن لا آكل من الشجرة فعصيت. اذهبوا إلى نوح فاذهبون في أفواج لا يعلم عددها إلا الله، يا أبانا الثاني نوح اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها، قد دعوت على قومي وسألت ما ليس لي، عندما سأل الشفاعة لولدي وقد مات على الكفر غرق كافرا لم يؤمن بنوح ولا بالرسالة التي أرسله الله بها. وذاك ما قال الله له فيه، لا تسألني ما ليس لك به علم، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهب الخلائق إلى إبراهيم هائجين ثائرين لا يدرون ما يقدمون ولا ما يؤخرون، فيقولون لا يا أبا الأنبياء يا خليل الرحمن ادعو لنا عند ربك واشفع لنا أن يرفع ما بنا. فيقول لهم لست لا، لقد كذبت ثلاث كذبات، ما ظنه كذبات وهي كانت من نوع التورية، ليس إلا عندما قال عن زوجته هي أختي ولا شك هي أخته في البشرية والآدمية، ولكن القوم ظنوا أنها أخته لأبي وأمي. وعندما قال إني سقيم ولم يكن كذلك، ولا وشك أن الإنسان مهما يكن ففيه نوع من الأسخام. وعندما قال عن الأصنام عندما كسرها وجعل الفأس في عنق كبيرها ولم يكسره، فقال لهم بل فعلها على الفعل على الكسر كبيرهم هذا، وهو لا يريد بذلك الكذب وإنما يريد التعجيز عندما يقولون لا هل هي تستطيع ذلك. فيقول لهم كيف تعبدون من لا يضر ما لا يضر ولا ينفع، ولكن هذا اليوم الذي تذهل فيه كل مرضع عما أرضعت أقل شيء عندما يشعر به العبد، ولو أنه نبي ورسول لا يجرؤ للشفاعة أمام ربه لغيره، كل ما يرجو أن يقول نفسي نفسي فقال لهم ذهبوا إلى موسى فذهبون إلى موسى فيقولون لا يا نبي الله أنت كليم الله وأنزل عليك كتابه التوراة فيقولون لا اشفع لنا عند ربي فيقولون لا فيقول لهم لست لها لقد قتلت نفسا بغير نفس يعني القبطي الذي لم يقصد قتله وإنما قد وكز ضربه بيده وبجمعها فمات من غير قصد إلى قتله وهو في الأصل كان كافرا ولا حرمة لكافر ومع ذلك تهيب الشفاعة مع هذا الذي حدث منه في دار الدنيا فيقول لهم ذهبوا إلى عيسى اذهبوا إلى عيسى فيقولون له يا نبي الله قد خلقك الله بأم ولا أب وأنت من أولي العزم وأنت وأن فلا يقول عن نفسه شيئا ولكنه يقول لست لا ذهبوا إلى محمد خاتم الأنبياء والرسل من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأتونا أفواجنا أفواجا وليس وراء محمد صلى الله عليه وسلم نبي آخر ولا رسول آخر يذهبون إليه فجاءوا وكلهم آمال وكلهم رجاء فقالوا له يا خاتم الأنبياء يا خاتم الرسل اشفع لنا عند ربك يرفع عنا ما نحن فيه وإذا به عليه الصلاة والسلام يقف ويقول أنا لها أنا لها ويذهب إلى ساق العرش فيخر ساجدا لربه ويبقى ساجدا زمنا سنة سنتين أكثر أقل زمن الله أعلم بتحديده وإذا علمنا أن اليوم في الأرض على الله كألف سنة مما تعدون من سنوات الأرض نعلم أنه ظل ساجدا زمنا طويلا يقول عليه الصلاة والسلام وأنا أدعو بدعوات لا أعرفها اليوم ألهمها إذ ذاك من الله إلهاما يحمد الله بمحامد يسبحه يقدسه ينزهه يعظمه يوحده بعد زمن يقال له ارفع رأسك سل تعطاه اشفع تشفع فيشفعه الله جل جلاله في أفواج من البشر من أمة آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى أمته المحمدية وقد قال عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا اليوم أنا أول من تنشق عنه الأرض أي يوم البعث والقيامة وأنا خطيب الوافدين وبيدي راية الحمد آدم فمن دونه من أنبياء الله تحت رايتي وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ويبعثني الله المقام المحمود يوم القيامة يوم يحمده كل الخلائق على هذا الموقف ولا يكون لأبي الأعلى آدم ولا لأبوي الثاني فالثالث نوح فإبراهيم مثل هذا الموقف ومن أجل ذلك كان عليه الصلاة والسلام بالقرآن وبالسنة وبإجماع المؤمنين إمام الأنبياء وسيد الخلق ملائكة وإنسا وجنا وهذا الموقف لا يكون لغيره أبدا البتة ومن هنا كان سيد ولد آدم ومن كان سيد ولد آدم أكثير علي أن نقول لا أو عن سيدنا محمد ومولانا محمد على أن هذا لا يشرفه ولكن يشرفنا نحن فلا يشرف محمدا إمام الأنبياء أن يكون سيدا لي ولأمثالي ولكم معي، ولكن الشرف كل الشرف عندما يكون سيد الأنبياء جميعهم، سيد الخلق جميعهم، سيد الملائكة فمن سيد الملائكة فمن دونهم، على أن السيادة لا تكفي، فأصبح اليوم تقال سيدنا ومولانا للكثيرين، بل رأيت مسلمين ينتسبون للصلاح وللعلم يقولون للراهب وللنصراني، وتقال للشيخ وتقال للأمير وتقال للصغير وللكبير، وقولنا سيدنا محمد وحدها ومولانا محمد وحدها لا تكفي، ولا نكون قد قمنا بالمأمور بما أمرنا به، فلقد قال الله لنا ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلو قلنا عنه سيدنا محمد ومولانا محمد لم نخصه بشيء لم نقل لغيره، ولكن الكلمة لابد أن يكون فيها لينفرد بها ويختص، قال رسول الله قال نبي الله هنا لا يشرك في هذا إلا من سبق، أما من بعده فلم تقال لأحد ولا يقولها لغيره إلا كافر مرتد حلال الدم. ثم أيضا كذلك لا تكفي، فلقد روينا ولا نزال نروي بالمتواتر من الألفاظ وبالمتواتر من الكلمات وبالمتواتر من أنواع الصلوات أن جبريل جاء لنبينا وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم فقال فسمع الناس أن النبي يقول آمين آمين آمين، فقيل له ما آمين يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل وقال رغم أنف إنسان ذكرك أو سمع ذكرك فلم يصلي عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن هنا الأدب النبوي مع مقام النبوءة أن نقول قال رسول الله قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما نذكر الآل النبي علمنا ذلك وأمرنا به، وعند الشافعي أن الفرائض إذا خلط عن الصلوات عن رسول الله وآله فصلاته باطلة، ومن أين احتج بذلك؟ فعندما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمنا فقد عرفنا، الصلاة عربية تعني الدعاء، وأصبح الصلاح والشرعي أن الصلاة أن نقول عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، قالوا لا أما السلام فقد علمناه، وكان سلام البدوي سلام العربي سلام الجاهلية أن يقولوا عن صباحا عن مساء، إذا كلموا كبراءهم قالوا له أبيت اللعن أي فعلت ما لا يليق بأن يلعن صاحبه بل بأن يمدح وبأن يثنى عليه. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ألغى كل هذه التحيات الجاهلية وعلمهم أن يقولوا السلام عليكم، السلام شعار المسلم، السلام هو الله جل جلاله، والسلام الأمان. ولذلك السيدة خديجة أم المؤمنين الكبرى الأولى عندما قال لها نبي الله عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فيبلغني عن الله أنه يسلم عليك يحييك، فقالت خديجة بفطرتها الأدبية وبفطرتها في أخلاق النبوءة الله السلام ومنه السلام وله السلام، فهو منه وإليه، فلم تقل عليه السلام لأنه السلام جل جلاله. ونحن عندما نقول السلام عليه أي ندعو لك بالأمان، الأمان من عذاب الدنيا والأمان من عذاب الآخرة، وعندما نقول الأماء السلام ندعو لك مع ذكر الله السلام بأن يسلمك ويحفظك ويؤمنك. ومن هنا كانت تحية في الإسلام هي السلام عليك وما سواها بدعة وعودة إلى الجاهلية الأولى. فقالوا له يا رسول الله أما الصلاة عليك فقد علمناها، أما السلام عليك فقد علمناها، فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهنا الشاهد. فعلمهم أن يصلوا عليه وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر الصلاة الإبراهيمية المعلومة عند كل مسلم. ومن هنا الشافعي فرض الصلاة بأي صيغة مع الآن في الصلاة الفريضة في الصلوات جميعها، وأكد أن تكون بالصيغة الإبراهيمية. ومن هنا يقال فيما يقال في الشعر والإنشاد يكفيكم من عظيم المجد أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الإشارة في هذا لمذهب الإمام الشافعي إمام قريش وبني عبد المطلب في عصره. الشفاعة العظمى قلنا أربع شفاعات، هذه الأولى فاشفعه الله وحمده الناس وهو على رؤوس الخلائق. الشفاعة الثانية يشفع في أقوام هم في النار من الموحدين فيخرجون بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة يخرج من النار أو لا يدخل للنار 70,000 من المؤمنين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن هؤلاء 70 ممن مات في المدينة ودفن في البقيع. الشفاعة الرابعة ستكون شفاعة عامة لكل الموحدين فيشفع عند ربي في بقية المسلمين الذين في النار والموحدين عموما، فيقول الله لا بعد إلحاح من نبي الله عليه الصلاة والسلام ودعوات ومحامدة يستجيب ربه له، وفي كل ذلك يذهب إلى ساق العرش فيسجد لربه متمكن الجبهة والأنف والكفين والركبتين ورؤوس أصابع رجليه العشر متأدبا مع ربه ذليلا بين يديه خانعا في دعواته، وهو يقول يا رب يا رب الموحدون أمتي أمتي. فيقول الله لا وعزتي وجلالي لا أبقين في النار أحدا مات وهو يعلم وهو يشهد وهو يؤمن أن لا إله إلا الله. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام فاذهب فأخرجهم جميعا ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. ومن الذي حبسهم القرآن؟ هو من قال الله عنهم بأن الجنة حرمها الله على الكافرين، هو من قال الله عنهم إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا شفاعة ولا مغفرة ولا رضا ولا اهتمام ولا التفات. فالشفاعة تكون للموحدين، الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام.